دواء للغضب، دواء للعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصة انه قد جرب وشوهد وشوهد نفعه؟ نعم، هذا يعود الى القول في لحم الضب، هل هو حلال ام حرام؟ والجواب يتفرع على هذا الخلاف. فمن كان يرى مثلي ان لحم الضب حلال لانه اكل بين يدي الرسول عليه السلام واقره على ذلك فهو مباح اكله، بالتالي لا يكون دمه نجسا. وعلى العكس من ذلك، من يرى كما هو مذهب الحنفية أن الضب لا يحل أكله، فحينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة، لا يجوز تداوي بمحرم. لكن نحن نحكي هذا بيانا للواقع بين العلماء من الخلاف، ونختار القول الأول، وحينئذ يجوز التداوى به لأنه لا يتداوى بمحرم بدم الضب. أي والله هو مسبوح، كل مسبوح هو حرام سواء كان من حلال أو حرام. مسبوح خاص بالمحرم. نحن نعلم من آثار سلفية أن بعض الصحابة كانت ترى آثار الدماء على ثيابهم. أنا أتكلم من الحيوان الذبيح يعني. نعم. وهذا الدم الذي أصابهم هو الدم المسفوح. هذا صحيح. إذا قد يقال مثلا ليس كل نجس محرم أو ليس كل محرم النجس. فالرسول لما قال أحلت لنا ميتتان ولا مال. كيف هذه الأخيرة؟ لما قال الرسول أحلت لنا ميتتان ودمان. أوكي. الدمان الكبد والطحال. نعم. فكأن بقية الدماء محرمة. أكيد محرمة. أعطيها. محرم أكلها. أي أكلها. لكن هل هذا نجس ولا يجوز استعماله؟ النجاسة ليس لنا فيها. يعني هذا هو. طيب فإذا. فإذا أو هذا الرجل السائل يقول يريد أن يشرب دم الضب. يريد أن يشرب دم الضب. نعم. هو كان شربا ولا دواء؟ دواء ولا شربا؟ انا قلت لك ما في ما الشيء. ما دواء شربا. ما قلت له يشرب، يريد ان يتجاوب بشرب الدم. معليش خلينا نسمع السؤال. يقال ان دم الضب دواء لعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصة انه قد جرب وشوهدت العافية؟ إيه لم يرد في الموضوع. نحن لا نفقه فيه. معليش لكن لا أنت ليش لا غبار على جوابك. جزاك الله خير. إذا كان إذا المقصود بالشرب فيرد بيان الأستاذ هنا أنه لا يجوز. قلنا شيخنا محضرين لك يعني قول أنه إذا كان هذا اللحم الضب أو غيره من الحيوان حلال فهل يجوز شرب دمه؟ فهذه كنا محضرين هذا وكان بقي الجواب كما هو. لكن إذا كنتم محضرين كان لازم تحضروه هنا. نعم. بارك الله فيك.